أيضا عندما تأتي بلى جوابا ولا يكون قبلها سؤال، لقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. بلى هي جواب للسؤال، أين السؤال؟ محذوف لكن دل عليه السياق. ويقول أهل العلم في مثل هذا يكون السؤال تقديره من جنس لفظ الجواب، فماذا يكون السؤال المحذوف المقدر لقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه؟ السؤال المحذوف: أليس من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه؟ الجواب: بلى. فحذف السؤال لدلالة الجواب عليه، وهذا يأتي في القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.